وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع أحكام الحيض وما يتعلق به، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي من بيان الأحكام المتعلقة بالاستحاضة، وبقي منها أن نتحدث عن إتيان المستحاضة المرأة حال استحاضتها، هل يجوز لزوجها أن يطأها أم لا؟ والعلماء مختلفون في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال بالمنع مستدلا بعموم قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل الله عز وجل علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذى فهو دم مستقبر، يعني جعلوا علة المنع في الحكم من إتيان المرأة الأذى الموجود، والدم أذى سواء كان دم حيض أو دم استحاضة أو دم نفاس، فالدم أذى لأنه مستقبر بطبائع الخلق. قالوا: ولأنه عند الوطء يتلوث الذكر بالدم والدم نجس، والأصل عدم مباشرة النجاسة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قالوا: فإذا خاف على نفسه العنف أو الوقوع في الفاحشة ونحو ذلك تحققت الحاجة وجاز له أن يطأها، باعتبار أن المشقة لا تجلب التيسير، وأن تحريم وطء الحائض منصوصا عليه بخلاف وطء المستحاضة، فإنه إما قياس أي على وطء الحائض، أو دعوى أن النص شمله اللي هو لفظة الأذى المذكورة في الآية. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى إلى جواز وطء المستحاضة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الأول قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الثاني قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. قالوا: وهذه قد تطهرت من الحيض فلا يجوز أن نضيف حكما لم يثبت به نص. الثالث من أدلة الجمهور على جواز وطء المستحاضة أن صحابة الذين استحيض نساؤهم وهم حوالي سبع أو وهن حوالي 17 امرأة لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم باعتزال نسائهم في هذه المدة، ولو كان شرعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقول دائما، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الدليل الرابع البراءة الأصلية، فالأصل جواز استمتاع الرجل بامرأته في كل وقت إلا ما جاء الدليل الصريح على المنع منه، وهذا ليس فيه دليل صريح، فنبقى على الأصل وهو البراءة الأصلية، لأن التحريم كما نقول بالشرع ولم يرد بتحريم ذلك شرعا، بل ورد بإباحة الصلاة التي هي أعظم، كما أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المستحارة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. ومعلوم أن الاستحارة لا تمنع المرأة من الصلاة، فإذا كان الرجل يأتيها أو إذا كانت المرأة تصلي مع الاستحاضة والصلاة أعظم من الوطء، فلأن يجوز الوطء من باب أولى. الدليل الثاني ان دم الحيض ليس كدم الاستحاضة لا في طبيعته ولا في احكامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة انما ذلك عرق وليس بالحيضة. تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستحاضة والحيض فلا يصح قياس هذا على ذاك. وبهذا يجاب على قول من منع من اتيان المستحاضة بالقياس على الحائض يقال ان هذا قياس فاسد لانه في مواجهة النص ولا قياس مع الفارق كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، خاصة وأن المستحاضة لها أحكام الطاهرات، فالمستحاضة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتمكث في المسجد وتعتكف وتفعل كل هذه الأشياء، يعني المستحاضة في غير محل النزاع لها أحكام الطاهرات، فأيهما أولى؟ أن تقاس على هذه الأشياء أن تقاس على الحيض مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، فنقول هذا قياس مع الفارق فلا يجوز بل إنه قياس في مواجهة نص فهو فاسد. وقولهم إن الآية شملت هذا الدم وذاك باعتبار قوله أنا فيقال إن الآية نصت على نوع الأذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ومعلوم أن الضمير هو يفيد الاختصاص، هو أي هذا المذكور هو أذى، أما غيره فبالمنطوق أو بالمنطوق الحيض هو الإيه الأذى، وبالمفهوم غير هذا الدم فليس بإيه ليس بأذى. فقولهم إن النص شمله قول غير صحيح لأن الضمير هو يفيد أو يدل على التخصيص، ولا شك أن أدلة هذا المذهب أقوى من أدلة المذهب الآخر الراجح أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي مستحاضة لا حرج عليه في ذلك، لكننا نقول إذا استقبره وكره أن يجامع زوجته مع رؤية هذا الدم فهذا شيء نفسي لا تعلق له بالشرع. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يعاف الشيء فيتركه بطبعه وليس تشريعا منه صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول ان الاصل الجواز فيجوز للرجل ان ياتي زوجته ما لم تكن حائضا او نفساء، اما الاستحاضه فلا تمنع من اتيان الزوجه على ما تقدم بيان ادلته. قال الماكن رحمه الله تعالى والحائض، يعني انتقل من بيان احكام المستحاضة الى احكام الحائض، قال والحائض لا تصلي ولا تصوم، وهذا امر مجمع عليه لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وفي الصحيحين وغيرهما عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قيل وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. إذا المسألة مجمع عليها إن الحائض لا تصوم ولا تصلي. قال رحمه الله ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر، وهذا يشمل حكمين، الحكم الأول أن الحائض لا توطأ مدة حيضها طالما ان دم الحيض عليها فانها لا طوف في هذه المدة، وكذلك لا طوف، بل الحكم الثاني لا طوف حتى وان انقطع دم الحيض حتى تغتسل. عندنا في قول ولا طوف حتى تغتسل بعد الطهر حكمين: الحكم الاول تحريم الوطء مدة الحيض، الحكم الثاني تحريم الوطء قبل الاغتسال حتى وان انقطع ليه وان انقطع الحيض. يعني مثلا امرأة انقطع حيضها بعد صلاة العشاء وقالت لا اغتسل الا قبيل صلاة الفجر، لان الاغتسال يكون ايه؟ يكون صلاة، فلا يجوز لزوجها في هذه الليلة ان يقربها، يقربها بالوقت، وهي في بيان بقية القرب ان شاء الله، حتى تغتسل. وهذا ظاهر قول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، أن يساكنوهن فيها ولم يخالطوهن. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقال أو قال فدلغ ذلك اليهود فقالوا: لا يريد هذا الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن. يوضح هذا المعنى رواية الترمذي قال: أفلا ننكحهن في المحيض، يعني إمعانا في مخالفة اليهود، إذا كان هذا يغيظ اليهود أن نفعله. قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد أي غضب عليهما، فخرج أي أسيد وعباد، فاستقبلهما أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. محل الشاهد قوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد انعقد إجماع العلماء على تحريم وطء الحائض كما حكاه جماعة من أهل العلم كالطبري والقرطبي والنووي وابن حزم، ويعني مسألة لا خلاف فيها. قال ابن تيمية رحمه الله: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة كما حرر ذلك الله ورسوله، وهذا جعله الشوكاني من المعلوم من الدين بالضرورة. وكذلك لا يحل أن يطأها حتى تغتسل وإن انقطع الدم، وهو شبه متفق عليه كذلك، وشبه متفق عليه كما حكى الطبري وغيره، يعني حتى الطبري تجاوز المسألة وحكى إجماع العلماء على ذلك. فقال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ حتى يطهرنا. عندنا قراءتين: قراءة الجمهور ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، القراءة الثانية حتى يطهرن فإذا تطهرن. هذه القراءة وإن كانت قراءة غير الجمهور إلا أن الطبري رتحها. قال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ حتى يطهرن بتشديدها وفتحها، بمعنى حتى يغتسلن، لإجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر. وقال ابن المنذر: هو كالإجماع. وقال أحمد بن محمد المروذي: لا أعلم فيه خلافا، لكن في الحقيقة في خلاف للحنفية وللظاهرية، ولهذا نفحت المسألة. ثبت في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي وغيرهما عن مجاهد، ومعلوم ان مجاهد اخذ التفسير عن ترجمان القران بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال للنساء طهرا، طهر قولي حتى يطهرن، اي اذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل. يقول فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث يخرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين. وصح عن سالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل، وهو قول ابن جرير وغيره. بل يعني سمعتم حكاية بعض العلماء للإجماع، ولكنها حكاية يعني فيها نظر. قال النووي في المجموع واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمها، ويأتي الكلام في مسألة المباشرة بعيدا عن المحل. قال واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمها أي المباشرة يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه حتى تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال، وأكثر الحيض عنده كم؟ 10 أيام. يعني إذا انقطع دمها بعد 10 أيام تغتسل أو لا تغتسل يجوز لزوجها أن يطعها بلا غسل. وسئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عن المرأة تطهر من الحيض أي ينقطع دم الحيض عنها ولم تجد ماء أن تغتسل به، هل لزوجها أن يطعها قبل غسلها من غير شرط؟ فأجاب رحمه الله أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطأها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي، وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روي عن 14 من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها أي زوجها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، يعني كانوا يعتبرون أن الاغتسال ده دليل بينونتها من زوجها الأول قبل الاغتسال حتى وإن أقرت الاغتسال بمعرفتها أو باختيارها فتبقى في العدة. قال والقرآن يدل على ذلك، فالله تعالى يقول فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال مجاهد حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن فاغتسلن بالماء، وهو كما قال رحمه الله. وإنما ذكر غايتين على قراءة الجمهور حتى يطهرن فإذا تطهرنا، القراءة الثانية حتى يطهرنا يبقى لأنها غاية إيه؟ غاية واحدة فقط، لكن قراءة الجمهور فيها غايتين، حتى يطهرنا اللي هو انقطاع الدم، فإذا تطهرنا أي اغتسل. وهذا له نظائر في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. عندنا غاية ولا غايتين؟ عندنا غايتين. الغاية الأولانية بلوغ الحلم، سلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى ده الغاية الأولانية اللي يترتب عليها دفع المال إلى مين؟ إلى اليتامى، وما يصبحوش يتامى في هذا الوقت لأن لا يتم بعد احتلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حلف مجرد ما يبلغ الحلم يدفع إليه ماله؟ لا، فيه غاية تانية ألا وهي إيه؟ إيناس الرشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى في عندنا حاجتين، البلوغ وإيناس الرشد. برضو نفس الكلام هنا، عندنا إيه؟ حاجتين، الطهر اللي هو انقطاع الدم والاغتسال اللي هو تفعله المرأة، يبقى دي الغاية الثانية. قال لأن قوله حتى يطهرن غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال. يعني المرأة لو اغتسلت والدم نزل عليه يبيح الزبها؟ لا يبيح الزبها حتى ينقطع الدم. وهو تحريم لا يزول بالابتدال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم، ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال، لا يبقى محرما على الاطلاق. فلهذا قال: فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وهذا كقوله: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى هنا الغايه الاولانيه ان هو لا تحل لزوجها الاول الا بحقين. الحاجة الأولانية إن ينكحها أو ينكحها زوج آخر، فإذا نكح زوج آخر بمجرد نكاح لها حلت الأول، ولكن بشرط أن يطلقها الثاني، بشرط أن يطلقها الثاني، لكن ثم يتعصن في الثاني. أما كل إن هي تعود للأول لا تعود حتى يطلقها هذا الزوج الثاني. قال: فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث، فإذا نكحت الزوج الثاني زال ذلك التحريم، لكن صارت في عصمة الثاني فحرمت لأجل حقه لا لأجل الطلاق الثلاث، فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. قال: وقد قال بعض أهل الظاهر المراد بقوله فإذا تطهرن أي غسلن خروجهن، يبقى كأن الوقت فيه اتفاق بأن لابد يحصل فيه الطهر، لكن نوعية الطهر هي اللي فيها خلاف. فالجمهور حملوا الطهر في قوله فإذا تطهرن على الاغتسال، الظاهرية حملوه على ما هو أوسع من ذلك، وده كلام الشيخ: فإذا تطهرن أي غسلن خروجهن، وليس بشيء، لأن الله قد قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال. وأما قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضئ والمستنجي، لكن تطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال. والحقيقة ان ابن حزم رحمه الله تعالى كعالم من اعلام الظاهرية لم يقصر المسألة على يعني بس لمحل الاذى فقط، ولكن خير المرء بين ان هي تمتثل اغتسال كلي كاغتسالها من الحيض او الجنابة، او تتوضأ او تغسل المحل، فاي ذلك فعلت اجزاءها يبقى خيرها بين، لان ده كله اسمه ايه؟ اسمه طهارة في دين الله عز وجل. فقال: وأما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهرة فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء، أو بأن تتيمم إن كانت من أهل التيمم، فإن لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة، فإن لم تفعل فبأن تغسل فرجها بالماء، ولا بد أي هذه الوجوه فعلت حل لها حل له وطؤها. وكل ما ذكرنا في الشريعة وفي اللغة يسمى تطهرا وطهورا وطهرا، فأي ذلك فعلت فقد تطهرت، إلى آخر ما قال رحمه الله. وطبعا تقدم ترجيح ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعنى التطهير المذكور، وإنه يعني الاغتسال، وإن كان الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا القول، ورجح قول الظاهرية، فقال في تعليقه على المسائل المردينية: الحق مع أهل الظاهر، الحق مع أهل الظاهر هنا، لأن التطهر في آية الحيض مقابل للأذى الذي من أجله منع الله إتيان الحائض، فإذا زال هذا الأذى فقد عادت المرأة إلى الطهر الذي هو نقاء فرجها ونظافته من هذا الأذى، بدليل أن الرجل يأتي امرأته وإن كان ذنبا ولا يمنع من إتيانها بحدث أكبر ولا أصغر، والطهر الذي هو الغسل إنما هو للصلاة لله وحده، لا لإتيان الرجل امرأته ولا لخروجها من العدة. أي القولين أقرب للقبول عندكم؟ ها؟ قول الجمهور بالاغتسال ولا بغسل المحل فقط؟ طبعا يعني بادئ بذلك نقول ان القاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله تعالى إن حمل الألفاظ على معانيها الشرعية المعهودة أولى من حملها على المعاني البعيدة. فإذا قال الله عز وجل فإذا تطهرنا، أقرب ما يقع في ذهن المكلف الغسل ولا غيره؟ الغسل. والحقيقة هذا ما فهمه السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف. أما تعليل المسألة بمجرد الأداء فهي علة قاصرة، وما المانع أن يقول فإذا تطهرنا مسألة تعبدية لا علاقة لها بالأداء المذكور في الآية. تؤكد هذا إن هذه المسألة مسألة واقعة ولا غير واقعة؟ مسألة واقعة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي نساءه بعد انقطاع الدم أم لا؟ لا شك إن هو كان يأتي نساءه بعد الطهر أي انقطاع الدم. فلو كان مجرد غسل الفرج جائزا لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم ولنقله نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل يترك للمعاني الشرعية المعهودة وليس المعاني الشرعية البعيدة، لأنه فعلا التطهر يطلق على الاغتسال ويطلق على الوضوء ويطلق حتى على الاستنجاء، لكن أيها أقرب إلى الذهن؟ إذا كان الاغتسال هو الأقرب للذهن وهو كذلك فيجب أن تحمل عليه الآية حتى تأتي قرينة تفيد أن غسل المحل وحده يكفي لوطء الزوجة أو إتيان الزوجة. فطالما أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك فيكون معنى حتى يطهرنا أو فإذا تطهرنا على الاغتسال وليس على مجرد غسل المحل، ثم إنه أبرأ للذمة وأحوط من الوقوع في الممنوع كما يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى. طيب، هذه المسألة مسألة إتيان الحائض يتعلق بها فرعان. الفرع الأول، ماذا يحل للرجل من امرأته حال حيضها؟ نسمعنا كلام سلام اسمعوا كل شيء إلا النكاح. فهل ممنوع على الرجل من زوجته موضع الوضع فقط ولا زيادة على ذلك؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، مسألة لو أن رجلا أتى امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ طبعا هو آثم، لكن هل عليك كفارة ولا يتوب ويستغفر الله عز وجل؟ دول مسألتين متعلقين بهذه المسألة لم يتعرض لهما الماكر رحمه الله تعالى. المسألة الأولى، مسألة ماذا يحل للرجل من زوجته وهي حائض. اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وفي رواية عن أحمد له منها ما فوق الإزار فقط، يعني يقولون يجوز أن يستمتع بزوجته فيما عدا ما بين السرة إلى الركبة. فقال سفيان الثوري وداود الظاهري وهي الرواية المنصوص عليها عن أحمد إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط، وهو قول عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحاكم والأوزاعي ومحمد بن الحسن وإسحاق وأبي ثور واختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى. سبب الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في هذا الباب وهيأتي بها إن شاء الله، ثم الاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض، فقوله تعالى فاعتزلوا النساء، هل هو من العموم الذي يجب المصير إليه إلا ما قصه الدليل؟ لأن قوله فاعتزلوا النساء يمكن أن يفهم منه اعتزلوا النساء اعتزل كلي أو اعتزلوا كل المرأة فلا تقربها بشيء أو تقرب جسدها بشيء، أم هو من باب العام الذي أريد به الخصوص؟ لأن هو المقصود من النساء هنا هل هو محل الإتيان ولا كل المرأة؟ الظاهر على الأخير هذا تؤيده الأدلة أنه من باب العام الذي أريد به الخصوص، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المتقدم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فهذا عموم يقابل العموم المزعوم في الآية اللي هو اعتزال كل المرأة. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا أي من نسائه ألقى على فرجها ثوبا. وأخرج ابن جرير وغيره بسند صحيح عن أبي قلابة أن مسروقا ركب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أبو عائشة كنية مسروق مرحبا فأذنوا له. فدخل فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي. فقالت إنما أن أمك وأن تبني. فقال ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له كل شيء إلا الفرج. وإسناده صحيح. ولا شك طبعا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمثل هذه الأمور من غيرهن. وهذه أدلة الذين قالوا بأن للزوج من زوجة كل شيء إلا الفرج. أما أدلة الفريق الثاني فمنها اللي قالوا بأن للرجل كل شيء من زوجته إلا ما كان بين الركبة والسرة. استدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. معلوم أن الإزار بيكون من السرة إلى الركبة. الثاني ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. برضو أمر به الاعتذار. ففي رواية عنها أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في توحي أو فوري اللي هو أول الدم في توحي أو فور حيضتنا أن نبتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. الدليل الثالث ما أخرجه أبو داود عن حرام بن حكيم عن عمه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال لك ما فوق الإزار. لك ما فوق الإزار. وإسناده صحيح. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الحائض ما لزوجها منها فقال ما فوق الإزار. هذه أدلة الفريقين لكن يمكن الجمع بينهما والجمع واجب ما أمكن. فيمكن الجمع بين أدلة الفريقين بأن المحرم هو موضع الدم فقط. المحرم لذاته هو موضع الدم وما زاد على ذلك فهو على سبيل الاحتياط. وهذا ما صرح به جماعة من العلماء. يبقى المحرم ذاته أو المحرم لذاته إيه؟ محل الوضع. أما ما زاد على ذلك فهو على سبيل الاحتياط خشية أن يحوم المرء حول الحماء فيقع فيه. قال القرطبي رحمه الله قال العلماء مباشرة الحائض وهي مؤتزرة على الاحتياط والقطع للذريعة ولأنه لو أباح تفديها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرم بإجماع فأمر بذلك احتياطا والمحرم نفسه موضع الدم فتتفق بذلك الآثار ولا تضطرب. فقال النووي رحمه الله إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق في نفسه باجتناب إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله فإن قيل كيف تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يحل للرجل من امرأته حديث حكيم بن حزام المتقدم قال ما فوق الإزار. فالجواب عن هذا بما يلي. أولا أنه على سبيل التنزه والبعد. الثاني أنه محمول على من لا يملك نفسه لأنه لو ممكن من الاستمتاع بين الفخذين مثلا ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج إما لقلة دينه أو قوة شهوته. الثالث أنه يحمل على اختلاف الحال، فقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح في من يملك نفسه، وقوله لك ما فوق الإزار هذا في من يخشى على نفسه المحذور. وطبعا هذا أولى من طرح أحد القولين، لأن كما قلنا الإعمال أولى من الإهمال. فنقول إن المحرم على الرجل من زوجته محل الوصف، فإن خاف أن يحوم حول الحمى فيقع فيه فيحتاط لنفسه ويأمر زوجته بأن تأتزر، يعني تغطي ما بين السرة إلى الركبة، ثم يباشرها بعد ذلك. وتم قول ثالث شاذ في المسألة إنه ليس له منها شيء مدة حيضها، وهذا القول كما قلت شاذ، بل هو موافق لما كان عليه عمل اليهود المشار إليه في حديث أنس المتقدم. المسألة الثانية أو الفرع الثاني، ماذا على من أتى زوجته وهي حائض؟ قلنا اتفق العلماء إنه آثم، ولكن اختلفوا في مسألة التكفير، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة يستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه، وقال أحمد في رواية الثلاثة، وفي رواية أخرى يتصدق بدينار أو بنصف دينار. إذا الجمهور على أنه آثم ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وفي رواية أيضا عن الشافعي أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار. فقال طائفة من أهل الحديث إن وطأ في أول الدم يتصدق بدينار، وإن كان بعد انقطاع الدم وقبل الغسل أو في آخر الدم يتصدق بنصف دينار. ومنهم من قال بإن الكفارة ليست واجبة بل مستحبة. طيب عندنا كم قول في المسألة؟ قول ما عليهوش حاجة إلا التوبة والاستغفار، قول عليه كفارة إما دينار وإما نصف دينار، واختلفهم يعني هل هو مخير بين أن يدفع دينار أو نصف دينار، أم إن الدينار في حالة ونصف الدينار في حالة. ومن العلماء من قال إن الكفارة ليست واجبة ولكنها إيه؟ مستحبة فقط. سبب الاختلاف التردد بين الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل، لأن احنا قلنا بكده لا حكم قبل ورود الشرع، وطالما ما فيش نص يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش حكم، فهنا ده الأصل اللي عندنا. وبين الأثر الوارد في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وموقوفا، في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وفي لفظ للترمذي رحمه الله تعالى إن كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار، وفي رواية لأحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. وهذا طبعا إن صح كان صريحا فيه إنه لا يجوز له أن يأتيها قبل أن تغتسل، والطهر اللي احنا اتكلمنا عليه هو إيه؟ هو الاغتسال. فيبقى عندنا هنا إيه؟ تعارض بين أصل ونص. الأصل إن مفيش حكم قبل ورود الشرع، والبراءة الأصلية متصحبة، والنص عندنا إن هو يتصدق بدينار أو بنصف دينار. طيب يقول قائل كيف يقع اختلاف مع وجود النص والاصل ان النص رافع للاصل كده ولا لا؟ يعني احنا عندنا اصل ان مفيش حكم، طب لما نيجي حديث يبقى الحكم الايه؟ الحكم للنص. نقول انما وقع الخلاف للاختلاف في صحة وثبوت هذا النص، فالذي لم يصح عنده هذا الاثر عمل بايه؟ بالاصل. واللي صح عند الاثر قالوا ان الحكم للايه؟ للاثر او للدليل، لان النص ناقل عن البراءة الاصلية او عن ايه؟ او عن الاصل. قالت المغني فان وطئ في الفرج اثم ويستغفر الله تعالى، وفي الكفارة روايتان احدهما يجب عليه الكفارة لحديث ابن عباس، والثانية لا كفارة عليه. وبه قال مالك أبو حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما قال: أو أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني رحمه الله. قال: ولم يذكر كفارة، ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى فأشبه الوطء في الدبر. ولشافعي قولان كالروايتين، وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم. وقال: لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفار. فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول أحمد رحمه الله تعالى في الحديث. طيب، ابتدال بحديث من أتى كاهنا أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو استدلال؟ قال: ولم يذكر الكفارة. هل هذا الاستدلال سالم من التعكير؟ والغير سالم هو غير سالم من التعكير، لأنه يمكن أن يكون فقد كفر بما أنزل على محمد ورغم ذلك عليه أيضا عليه كفارة، لكن لم يعهد مثل هذا التغليظ مع ثبوت الكفارة. مع ثبوت الكفارة يعني التغليظ دائما يكون في الشيء الذي لا كفارة له، لكن لو صح ذكر الكفارة يبقى العمل به بهذا المذكور من الكفارة ونحوها. وقال له في المجموع: واتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس هذا واضطرابه، وروي موقوفا ومرفوعا وروي مرسلا وألوانا كثيرة. لكن طبعا دعوة اتفاق المحدثين على تضعيف هذا الحديث دعوة منقوضة بين صححه الحاكم وصححه القطان يحيى القطان وصححه ابن بطوط العيد رحمه الله تعالى وصححه من المعاصرين شيخ احمد شاكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. اذا احنا دعوة اتفاق المحدثين على تضعيف هذه دعوة غير صحيحة، ويأتي كلام الحافظ في ذلك ان شاء الله. لا يقول قل أن يجمع فيه التغليظ بمثل هذا قد كفر بما أنزل على محمد مع إتيان المرأة بالحيض، أنما يأتي مع التغليظ الشديد ورمي بالكفر وإن كان كفر عمل يعني ورمي بالكفر يأتي معه كفارة بندرة الشرع. لكن لو ثبت بكفارة نقول ما نعم، لأن الحكم الإيه للدليل الثابت أو للنص الثابت. إنما زي ما أنت شايف وإحنا هنذكر هو أقوال العلماء في هذا الحديث. قال: وقد روي موقوفا ومرفوعا وروي مرسلا وألوانا كثيرة، وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ولا يجعله ذلك صحيحا. وذكره الحاكم أبو عبد الله المستبرح والصحيحين وقال هو حديث صحيح. وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح، وقد قال الشافعي في أحكام القرآن: هذا حديث لا يثبت مثله. وقد جمع البيهقي طرقه وبين ضعفها بيانا شافيا، وهو إمام حافظ متفق على إتقانه وتحقيقه، فالصواب أنه لا يلزمه شيء. لأنت بعد ما ضعف الحديث أو مال إلى تضعيف الحديث. والحديث كما قلت صححه الحاكم وابن القطان والدقيق العيد، فقال أحمد رحمه الله: ما أحسنه من حديث. وقال الحافظ: وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر بدقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه بالإمام وهو الصواب. فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا الحديث، كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف اتفاقهم. وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح رحمه الله تعالى. لكن في الحقيقة أخرج البيهقي بسند صحيح عن شعبة رحمه الله تعالى أنه تراجع عن رفع هذا الحديث وجعله موقوفا على ابن عباس. ولما قيل له، أي لشعبة يعني، في ذلك قال: كنت مجنونا فصححت. هذا في الحقيقة يعني قول قوي لمن ذهب إلى إن الأصل في الحديث الوقف وليس الرفع، لأنه طبعا اللي رفعه شعبة وخالفه جماعة فذكروه إيه موقوفا، ثم جاء شعبة نفسه واعترف إنه كان مخطئ في رفع هذا الحديث، بل رمى نفسه بالإيه بالجنون. وقال الحافظ في التفسير حافظ بن كثير: اجمع العلماء على تحريم المباشرة في الفرج، ثم من فعل ذلك فقد أثم فيستغفر الله ويتوب إليه، وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما نعم لما رواه أحمد وأهل السنن وذكر حديث ابن عباس، والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع الحديث، فإنه قد روي مرفوعا وموقوفا وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. ولهذا قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ومن وطأ حائضا فقد عصى الله تعالى، وفرض عليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه في ذلك. أما من صح الحديث كمن سبق ذكرهم ويضاف إليهم الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، وكذلك يعني من المعاصرين قلت الشيخ الألباني وشيخ مساكر وشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع، فقد قال بوجوب الكفارة لصحة الحديث عنده. والحقيقة إن في رفع الحديث أو إثبات رفع الحديث يعني أشياء كثيرة تجعلنا لا نقطع بوجوب الكفارة، ولكن نقول تفعل استحبابا أو احتياطا، تفعل استحبابا أو احتياطا، هذا طبعا مع إيه؟ مع وجوب التوبة والاستغفار، لأن ده الأصل المتفق عليه، فالكل متفق على وجوب التوبة والاستغفار. أما مسألة الكفارة فيها الخلاف كما قلنا، يعني لا نقول بوجوب الكفارة قطعا، ولكن نقول أقصى ما يمكن أن يقال في هذا الباب إن هي تكون إيه؟ مستحبة على سبيل الاحتياط وليس على سبيل القطع. يقول: على فرض أن الحديث موقوف، هذا قول صحابي لم نعرف خلافه، فهل أخذنا به؟ نقول: أنت عندك الآن أصلها تعرضه وهو حرمة أموال الناس، فالأصل إنه لا يجوز شرعية شيء في أموال الناس إلا بنص، لأن الأصل فيها الحرمة. ومجرد قول الصحابي قد يكون ابن عباس قاله على سبيل إنه سبب من أسباب التوبة اللي هي إيه؟ وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، ماذا؟ وهكذا. ولهذا قالوا ان قول صحابي ليس الحج. ليه؟ لان قد يكون اجتهاد منه وهو محتمل، لان زي ما قلنا اذا كانت الحسنة تخرج السيئة فقد يكون ابن عباس لما قد كفارة، وهو خصوصا ما قال ان ده كفارة لرزق، ولكن قال ايه؟ عليه ان يتصدق بدينار او بنصف دينار. ثم ان الكفارات بالذات من الاشياء اللي بتكون غالبا قطعية الورود، غالبا بتكون قطعية الورود، إما تأتي في قرآن أو تأتي في حديث صحيح متفق عليه أو نحو ذلك. فالعليه تقول طلب إن في خلاف في ثبوت الحديث، يبقى هنا تقول هنرجع للأصل بتاعنا اللي هو البراءة الأصلية، واللي الأصل في أموال الناس الحرمة وإلى آخره. يبقى هنا بنقول لو قلنا بالتصدق بدينار أو بنصف دينار يبقى ده على سبيل الاحتياط، أما على سبيل الوجوب فهو قول بعيد مع رفض أكثر علماء الحديث بهذا الحديث وقولهم في وقته دون رفعه. طبعا هذا يعني في من كان عالما بالحكم، عالم بحكم ايه؟ مش الكفارة، عالما بتحريم وضع المرأة في الحيض، لان قلنا لا يلزم معرفة العقوبة المترتبة على ايه؟ على المحرم، لكن مجرد معرفته بان هذا الشيء حرام يثبت في حقه العقوبة. وعارف ان الزنا حرام لكن يقول لا كنت اعلم ان عقوبة الزاني المحصن الرجل، يقول لا علمت العقوبة او لم تعلم، انت عارف الايه؟ الحكم ان الزنا حرام، فبغض النظر عن معرفة العقوبة. لكن اقول اذا كان الواطئ في الحيض لا يعلم حرمة وطء المرأة في الحيض، او لا يعلم ان هي حائض وسكتت ولم تبين له، او اختلط عليه الامر ان هي حائض ولا مستحاض، او كان ناسيا، او مكرها، ومسألة الإكراه طبعا يعمل ايه؟ لان العلماء يقولون ان شرط ايقاع العقوبة كما قلنا من قبل العلم والذكر والارادة، ان لم تتحقق هذه الشروط الثلاثة فلا كفارة عليه ولا اثم ايضا، ولا اثم ايضا، لان الكفارة تبعا لايه؟ تبعا للتأثيم. من الاشياء الممنوعة بالنسبة للحائض ولم يذكره الشيخ الطواف، مع ان العلماء متفقون على ايه؟ كان المفروض يقول والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف بالبيت، لكن استثنى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم حالة الضرورة، يعني إذا حاضت المرأة وهي تحج بيت الله عز وجل ولم تقف طواف الإفاضة، لا الإفاضة الآن ده طواف الركن، طواف الإفاضة ثم حاضر تعمل ايه ومعها صحبة يوشك ان يذهبوا ويتركوها، تطوف ولا ما تطوفش؟ الجماعة لا ما تطوفش، لكن اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذ ابن القيم منتصر وانتصار غير عادي في اعلام الواقعين انها تطوف لهذه الضرورة، لكن الكلام فيها يعني يطول، فنرجع الكلام في هذه المسألة للقائنا المقبل ان شاء الله تعالى. ده الشيخ عبد العظيم بدأ يوم الاحد 15/10 ما شاء الله. يعني في الحقيقة نذكر انفسنا واياكم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. فالحقيقة يعني نحن يعني نشكر القائمين على هذا المسجد على جهدهم البالغ في سبيل الدعوة الى الله عز وجل والاتيان بالدعاء على منهج اهل السنة والجماعة الى هذا المكان العامر، فيعني نسأل الله عز وجل ان يجزيهم خير الجزاء، ولعلكم لا تعلمون يعني ما يكلفهم في هذا الباب من العناء، ولكن نسأل الله عز وجل ان يعوضهم خيرا وان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ويعني الواجب علينا كل يعني كل واحد منا ان يدعو لهم بظاهر الغيب، ان يوفقهم الله عز وجل وان يعينهم على استمرار هذه المسيرة المباركة، وان يذلل لهم كل صعاب التي تقابلهم في هذا الباب. وأظنكم تعلمون مثل هذه الصعاب يعني يكفي الصعوبة التي يقابلونها في إعادة نفس الشيخ مصطفى العدل حفظه الله تعالى، يعني تقريبا كل يوم جهد مبذول ونحو هذا، فيعني نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء على هذا الجهد وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن في الحقيقة يعني الإنسان يسر غاية السرور عندما يعني القضية ليست قضية دروس أو ناس تعطي دروس في مسجد، ولكن السرور الأكبر أو البالغ الاهتمام بمنهج الذي يعطي الدرس. مسألة مهمة جدا، لأن مسألة الخلط هذه مسألة من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الشباب أو طلاب العلم في هذه الآونة مع الأسف الشديد. يعني يوم يأتي فلان ويقول قول ويأتي آخر يقول قول مخالف، سواء في أمور عقدية أو أمور أخرى، لكن لو كان الدعاء على منهج واحد وفي سلك واحد لا شك أن الثمرة ستكون مباركة بإذن الله عز وجل. الشيخ عبد العظيم حفظه الله يعني لا نزكي على الله عز وجل، لكن أنا أكتفي بكلمة واحدة في حقه لأني أعلم أن الشيخ لا يحب تزكية كعادة أهل السنة، يعني جعل الله عز وجل وإياكم منهم. لما في الحقيقة أمير الشيخ عبد العظيم بدوي إلى القاهرة سألت الشيخ علي حسن الحميد عنه، فقال كلمة يعني ما شاء الله كلمة مباركة مشهورة عن السلف، قال: كان عبد العظيم بدوي أمة وحده. وطبعا الشيخ العظيم عاشره مع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مدة طويلة، فكان الشيخ يعني شعلة نشاط وحرس دائما في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى قال الشيخ علي: ما خسرنا خسارتنا في نزول الشيخ عبد العظيم إلى القاهرة، فنرجو الله عز وجل أن نسدده وأن يقوم بالدعوة كما كان يفعل هنا، لأننا كنا عيال على دعوته. تكلم علي حسن الحميد وسمير المسلم الهلالي وغيره يقرون للشيخ عبد العظيم حفظه الله بهذا الفضل. فالحقيقه يعني نسال الله عز وجل ان ينفعكم بالشيخ وان يعين اداره المسجد على الاتيان به بطريقه مستمره ان شاء الله، فاظن انه سيكون طيب الحمد لله. بيقول بعد رمضان هيبقى له درس ثابت، فاظن ان المنفعة اللي هتاتي من وراء الشيخ عبد العظيم اكثر بكثير مما تاتي من ورائنا. يقول: هل والد الزوج محرم على التأديب؟ وان كان كذلك فما حكم ظهور المرأة على والد زوجها؟ قال الله عز وجل: وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. حلائل ابنائكم يعني ايه؟ زوجتكم فهو محرم الأرض محرم على التعبيد، ولهذا قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني جعلوا قبل إيه؟ قبل أبنائهن وأبناء بعولتهن، يعني قبل ابنها وابن زوجها، فهو محرم على التعبيد، فلا بأس أن تظهر أمامه في ملابس البيت ونحوها مما يظهر عادة. هل يجوز التجارة في العملة مثل الجنيه المصري بالريال السعودي وغيره؟ هذه المسألة ينظر فيها من ناحية الاقتصاد، يعني إذا كان أو اختار الحاكم المسلم منع عموم الناس من الإثار في شيء معين لأن ذلك يضر بمصلحة البلد أو نحو ذلك، فالعمل على قوله، لأن كما يقولون إن حكم القاضي أو الحاكم يرفع الخلاف. الأصل في التجارة إن هي مباحة سواء في العملة أو غيرها، لكن يدا بيد وهاء بهاء إذا كانت إذا تحت الجنسين، فإذا اختلف الجنسين يبقى يلزم أن يكون إيه؟ يد بيد. ده الشرط الموجود في المسألة، لكن إذا كانت تضر الاقتصاد ونحوه باعتبار السوق السوداء وغير ذلك هذا لا يجوز من هذا الباب، باعتبار أن حكم القاضي يرفع النزاع ويجب العمل به حتى وإن كان مرجوحا. هرب الفصل شايف طبعي تقريبا من الأصناف الستة المذكورة في الحديث تقريبا محدد أو حاجة زي كده، قال إنه عام في كل شيء متماثلين. من العلماء الذين يقولون بأنه لا قياس من يذهب إلى أن الربا لا يكون إلا في ستة الأصناف المذكورة اللي هي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد. عندنا كم حاجة؟ ذهب فضة شعير بر تمر ملح. قالوا يبقى هنا ايه؟ كل ما خرج عن هذه الاصناف الستة فيجوز فيه الزيادة والتأخير، طبعا بالفضل ايه؟ فيه الزيادة. لكن الجمهور على تعدية الحكم الى غيره باشتراكه في العلة، ولكن عند بحث العلة اختلف. الظاهر ان العلة في الذهب والفضة الثمانية، ودي شبه متفق عليه. يعني ايه الثمانية؟ ان الذهب والفضة كانوا اثمان للاشياء اللي بتباع وتشترى. اصبح النهاردة العملة الورقية الجنيه او الريال او الدولار او غيره هو اللي بيقوم مقام الذهب والفضة بشراء الاشياء التي يحتاج لها ايه الانسان، وبالتالي تأخذ حكم الذهب والفضة. طبعا اللي بيقولوا بان الاصناف الستة فقط هي اللي بيجري فيها الربا يقولوا ان الاموال الورقية الان لا ربا فيها، يعني ما فيش مانع انك تديني جنيه بجنيه ونص لان الاموال مش داخله في الايه في الحديث. طبعا هذا بعيد، لان زي ما قلنا قبل كده في مسألة تجارة عروض التجارة ان القضية مش قضية عينيات او منقولات تباع وتشترى، ولكنها اموال في صورة هذه العينيات. الخلاف الكبير في مسألة الايه الاصناف البعيد اللي هي البر والشعير والملح والايه والثمر، فمن العلماء من نظر وقال هنا ان دي اشياء قوام الحياة متوقف عليه، فكل ما كان كذلك مما يطعم ويدخر ويكتاب يدخل فيه ايه؟ يدخل فيه الربا. والحقيقة ان دي نظرة جديدة، لان الاصل في منع الربا ايه؟ ظلم من لا يجب، والا لو قلنا بان يجوز المنع اشتري مثلا الان اصبح في ارز، الارز اصبح من يعني اعمدة الحياة، مثلا في ذرة، يعني اصبح الشعير الان ملوش وجود، حتى يمكن البهائم ما عادش تاكله. كان الاول اصل في حياة الايه؟ الانسان او في غذاء الانسان. فالظاهر والمفعل اعلم ان الحكم يتعسى عند قول الجمهور الى كل ما كان قابلا للاقتياد والادخار. هي المسألة خلاف مسألة ايه؟ يوزن او يكال او نحو ذلك، لكن هي الاصل انه يدخر لمدة طويلة ويقتات به، يعني لا يستغني الناس عنه، لا يستغني الناس عنه في القوت اللازم لهم. فالظاهر ان العلة فيعني تشمله واولية علة الحكم، وبالتالي يعني الربا يقع في مثل هذه الأشياء كالأرز والذرة ونحو ذلك. هل يجوز قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية أثناء قراءة الدعاء الاستفتاح؟ ولو أدركته وهو ركع فهل تفسد ركعة كما أفسد ابن عثيمين وابن باز رحمه الله تعالى؟ ابتداء يعني المسألة فيها ابتداء شقين. الشق الأول، هل يجوز مسابقة الإمام إلى شيء يجهر به؟ دعاء الافتتاح سر، فهب إن الإمام أصاب في دعاء الافتتاح، اختار دعاء الافتتاح طويل زي وجه وجه الذي فطر السماء والأرض حنيفا إلى آخره، وأنت اختار دعاء الافتتاح قصير ك سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، فسألت الكاتب تعمل إيه؟ تقرأ الفتحة ولا تنتظر حتى يشرع الإمام في قراءتها فتقرأ معه إن كنت ممن يرى وجوب قراءة الفاتحة؟ يلزمك أن تنتظر حتى يشرع الإمام في القراءة فتبدأ معه، وده داخل في مسألة الإيه؟ المسابقة ووجوب متابعة الإمام، يعني ما تسبق بقراءة الإيه؟ بقراءة الفاتحة، لكن تقرأ معه أو في الفواصل بين قراءته إذا كان يقف على رؤوس الآيات، وده الحل الأمثل لمن يقول بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من قرأ معه قراءته، فإنما أنكر منازعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما لي أنازع في الصلاة، يبقى ما أنكرش الإيه؟ القراءة، بل قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يبقى هنا على القول بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية يبقى يقرأ معه، ولكن لا يرفع صوته عليه ولا ينازع من بجواره كذلك. دي واحدة. الثانية مسألة إدراك الركوع بإدراك الركعة، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، الجمهور على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، واستدلوا على ذلك بحديث أبي بكر عن نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع عند باب ثم جعل يدب حتى دخل في الصف، في نهاية الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. قالوا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان ركعة بعد تسليمه، لكن في الحقيقة هذا الدليل معكر عليه بدليلين آخرين. الدليل الأول هو ده طبعا الدليل اللي اعتبروه صحيح في الباب، يعني احنا بنقول تعالى دي فيها حديث صحيح غير صريح اللي هو حديث ابي بكر، لان لقائل ان يقول ومن ادراك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بالاتيان بركعه، او هنقول لو امره لنقل ذلك. طيب من ادرك ان هو لم ياتي بركعه اصلا، والمعلوم ابتداء ان هو لم يركع هذه الركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولكنه أراد أن يحرز الخير من أوله عملا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل إلى المسجد أن يفعل كما يفعل إيه الإمام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركع زي، فمن أدران بأن هو لم يأتي بركعة قبل أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنني لعملت كذا وكذا. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فالفاء هنا تفيد الايه؟ السرعة والتعقيد. نقول فلما هذه الفاء هذه من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ولا من تعبير راوي الحديث؟ إذا كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فنقول نعم ده تشريع، والفاء تفيد السرعة والتعقيد أو السرعة والتعقيد. أما إذا كانت من كلام الراوي، فالراوي ممكن يعبر بالفاء أو بالواو أو بثم أو نحو ذلك. ولذلك قالوا دليل صحيح غير صريح. الدليل الثاني قالوا دليل صريح غير صحيح، اللي هو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ويكفي أن الإمام البخاري رحمه الله طعن في هذا الحديث. يبقى ده أدلة أن قالوا بإيه؟ بإدراك الركوع بإدراك الركعة. خالفهم في ذلك إن إحنا عندنا ركنين متيقنين اللي هما القيام والقراءة. القيام بدليل قول عز وجل الأول وقوموا لله قانتين، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المذيع في صلاته. طيب يبقى لا عندنا ذرق يقيني، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى كيف نسقط ركنين متيقنين لركن مشكوك فيه؟ هو ده اللي قالهم اللي رجحهم بان الركوع لا يدرك بادراك الايه بادراك الركعه لا تدرك بادراك الركوع. لكن المساله كما قلت تبقى من مسائل الخلاف الذي يتسع لكل انسان ان يعمل فيها بالراي الذي يترجح عنده فيمكن على الاخر وللاخر يمكن عليه، خاصه اذا صح حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أو أخذ بتصحيح الشيخ الألباني مثلا أو بتصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى لهذا الحديث. فطبعا ده هيكون صريح في المسألة ونقول إيه يبقى العمدة اللي ما سقط الركن الأول اللي هو القيام بالقراءة اللي فيه إلا بنص اللي هو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فمن ثبت عنده هذا النص يبقى له أن يأخذ بهذا الرأي، وإلا فالأصل العمل بالدليل او بالركن المتيقن اللي هو الايه القيام. رجل يأثم تقريبا برجل ثم جاء ثالث والإمام في التشهد الاخير اين يقف الثالث، هل على اليمين ام على شمال الإمام ليكون الإمام في الوسط؟ هذه المسألة فيها ايضا كلام لأهل العلم والظاهر ان الباب فيها واسع، اما اللي هو يقف على يمين المأموم او يقف على يسار الامام. مذهب ابن مسعود حتى لو جاء معا، يعني لو جاء الاثنين المأمومين مع بعض كان بيوقف واحد على اليمين وواحد على ايه على الشمال، لكن مذهب النبي صلى الله عليه وسلم او رأيه يعني هذه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ان لو جم الاثنين مع بعض يعملوا ايه يقفوا خلف الامام. حديث انس معلوم فصفت انا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا اللي هي ام سليم رضي الله تعالى عنها، ده هذه نفسه. لكن ابن مسعود كان يوقف واحد عن يمين واحد عن ايه شمال، والباب فيها واسع، اما ان هو يقف عن اليمين المأموم او يقف عن يسار الامام، فاذا حتى هذا يعني اولى في الاتباع من ان يقف عن ايه يمين المأموم الاخر. لكن هناك هنا بمسألة يعني برضو يقع فيها الكثير، لو انه اتى والامام معه مأموم واحد غالبا ما يقف هو خلف الامام ثم يجذب المأموم ليقف بجواره، هذا في الحقيقة غير صواب لانه نوى منفردا، اذا نوى الاول قبل ما يجذب المأموم هيبقى نوى ايه منفرد خلف الصف، او ان هو منواشي وجذب المأموم قبل ما ينوي يبقى وقف المأموم ايه منفرد خلف الايه الامام، يبقى وقع في القضاء اللي هو لا صلاة لمنفرد خلف الصف. يبقى ايه اللي يعمله؟ اما ان هو يقف عن يسار الامام ثم يتقدم عليهما امام وينضم هذا الى الاخر، او يقف على يمين المأموم ثم يتأخر ويتقدم عليهما الايه الامام حتى يكون وسطهما. ده الصورة في هذا الباب. هل ينفع عدم او عدد معين لاقامة صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة صلاة جماعة، حكم صلاة الجماعة، وكل اللي قال ارجعينا ونحو ذلك ليس عندهم دليل الى مجرد الواقع ان احنا كنا في المكان الفلاني كنا ارجعين فاقمنا الجمعة، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤمكم احدكم او فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم سنا هذه صلاة جماعة تنعقد الجمعة فواحد يخطب والثاني يسمع لا بأس بهذا. ايش وضع اليدين بعد القيام من الركوع؟ الباب ايضا فيها واسع لاحتمال الدليل للرأيين، وطبعا الارسال هو الاصل في الحقيقة، الارسال هو الاصل، لكن عموم قوله وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره حال قيامه. حال القيام او القيام حالة تشمل وضعين، ما قبل الركوع وما بعد الركوع، لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان القيام فيه طول الوقوف، ولا شك ان القيام حال القراءة بيكون افضل من القيام حال سمع الله لمن حمد. فيعني لكن طبعا كنا نقول بانها بدعة منكرة او نحو ذلك، هذا في الحقيقة بعيد، لان لا يقال بدعة لما يحتمل الدليل، طالما ان الدليل يحتمله، وقال فيه علماء كبار في الشيخ باز رحمه الله تعالى وجل علماء الحجاز، فلا يقال ان هذا بدعة، ولكن يقال ان هذا يفهم من الدليل كذا والآخر يفهم من الدليل كذا، وقارن إن كل واحد مستدل فأما يقال المبتدع، المبتدع الذي يعمل بدون دليل أو يأول الدليل على غير وجه من وجوه التأويل الصحيح في الولاء، فهذا مستدل والآخر إيه مستدل فلا يقال بدعة أبدا، ولكن يقال إن ده فيه من الدليل بوضع شمولي إن حد القيام تشمل ما قبل الركوع وما بعده، والآخر أن إن حد القيام خاصة بالقيام الأول المشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى، فالباب فيها واسع. حكم الدهانات التي تضع على الرأس والتي قد تعزل الشعر إلى حد ما بالنسبة للمسح على الرأس الوضوء، فلا بد من إزالة الدهان أو لا قبل الوضوء أم لا؟ لا يلزم إزالة الدهان قبل الوضوء ولا بعده، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبد شعره في الإحرام والتلبيد نوع من الشمع أو الصمغ الذي يوضع على الرأس فيجعله لا يتناثر شعر الرأس، خاصة أنهم كانوا بيتركوا شعرهم طويل، فكان يلبد رأسه في الإحرام. معنى يلبد رأسه يعني يضع على هذه المادة حتى لا يتناثر الشعر ويكون أشعث أخضر أو نحو ذلك، وكان يمسح عليه فهو يكون أقرب إلى العمامة ونحوه، فلا بأس بهذا. لكن يعني هو المسح مطلوب، المسح على الرأس مطلوب، لأن مسألة احنا بنقول هذا يعني رفع الدهانات ونحوها على الجلد، لأن ده تحول دون وصول الماء إلى البشرة وهو مأمور بإيصال الماء إلى البشرة بخلاف الرأس، الأمر فيها سهل إلى مجرد المسح فقط. لي أخ يعمل في الجامعة الأمريكية بمهنة تقديم المأكولات والمشروبات لرجال الأعمال، طيب والدكاترة، وقد يكون هناك حفل سيقوم بخدمتهم، فهذا عمل جائزا وأحيانا يأتي بعض المأكولات في البيت، فهل آكل منها؟ العمل جائز، العمل جائز حتى ولو كان هؤلاء رجال الأعمال وغيرهم ليس على الإسلام، لأن العمل جائز طالما أنه مش هيقدم شيء محرم، طالما أنه لا يقدم محرما فالعمل جائز لا شيء فيه. أما مسألة أنه هو بيأخذ بعض المأكولات إلى البيت فإن أذن له بذلك عن طريق إدارة الجامعة فلا بأس، وإلا فلا يجوز. هل الحجامة تفطر وماذا أو إيه؟ فإن الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أولا هي أيضا من المسائل الخلافية، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم حجمه من أبو صيبة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأوصى به خيرا، الحديث والحديث ثابت صحيح. هذا مع حديث أفطر الحاجم والمحجوم، إما أن احنا نرجح أحد الحديثين فنقول إن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم يلغي حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أو نحاول أن نجمع بينهم، ولا شك أن الجمع هنا الجمع واجب كما نقول دائما، فالظاهر والله تعالى أعلم أحجم الصائم أو أفطر الحاجم والمحجوم يعني أوشك أن يفطر، لأنه قد يكون ضعيفا فإذا احتجم وخرج منه الدم عجز عن مواصلة الصيام فأفطر، والآخر عاونه على هذا الاسم، عاونه على هذا الاسم فكان مثله، فكان مثله. ده تأويل حديث أفطر الحاجم والمحجوم، والحقيقة هو ده كان تأويل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كانوا يرون أو لا يرون الحجامة لمن يعجز عن مواصلة مواصلة الصوم، لكن لو كان عنده من القوة ما يعين على مواصلة الصوم بعد الاحتجام أو بعد سحب الدم منه أو نحو ذلك فلا بأس به عملا بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة ابن دخيم رحمه الله له بعض اعتراضات على هذا الجمع، ولكن الجمع كما قلنا أولى من الترك، فنقول إذا كان قادرا على مواصلة الصوم مع الحجامة فلا بأس بذلك، خاصة إذا كان لا بد منها أو تعين لها وقت معين. لا هو مسألة الناس احنا لا نقول بها الا اذا علمنا التواريخ، واين تواريخ يعني مسألة طبعا طبعا اعلم من كلام الحازم رحمه الله، بل اكثر العلماء ماله الى مسألة الناس، لكن الجمع اولى، الجمع اولى، وده موجود في اشياء كثيرة، وده موجود في اشياء كثيرة في التشريع، ان هو ربما ذكر الشيء بما يقول اليه الحال، فهنا بنقول واحد سحب منه دم خاصة إذا خرج كمية كبيرة يوشك أن يضعف عن مواصلة الصوم فكأنه إيه؟ كأنه قطر. فإذا قطر فعلا يبقى إيه؟ السبب اللي وصله كده هو الحجامة، فسمي أو أقيم في السبب مقام المسبب. إذا وجد ماء كثير تنجس في بول بكمية صغيرة فلذلك ينجس الماء. نحن قلنا الكلام ده جماعة كده العبرة باختلاف اللون أو الطعم أو الرائحة. امرأة ولدت بلادة قيصرية ولم ينزل منها دم، فمتى يجوز لزوجها أن يأتيها؟ وكذلك متى تؤدي الصلاة والصيام؟ إذا انقطع الدم انقطاعا تاما وكانت ممن تطهر بالجفوف، فأي انقطاع الدم فالعبرة بانقطاع الدم ولو بعد ساعة من الميلاد، لو بعد ساعة واحدة. وذكرتكم قبل كده كلام عطاء بن عبد الرباح وغيره في هذه المسألة، فالعبرة برؤية الدم لا غير. ولعل يعني من الأشياء التي ينبه إليها وسيأتي بيانها أكثر بأن النفاس لا عادة فيه عكس الحيض. الأصل الحيض العادة بتكون متقررة، يعني امرأة لها 5 أيام عادة تتكرر مع كل شهر، أما النفاس فممكن دم ينزل عليها شهر ويجي في الولد الثاني او المولود الثاني وينزل 40 يوم، ومولود ثالث يبقى 5 ايام، ومولود رابع يبقى 10 ايام. فالنفاس في الغالب مش عادة، يعني النفاس مش عادة، وبالتالي يكون العبرة عندنا ايه؟ اللي هي انقطاع الدم. انقطاع الدم يبقى تصلي وحكمها حكم الطاهرة. يقول كيف تعمل ثلاثية نبذ العصبية للمذاهب مع ما وجدنا عليه من نزول مختصر صفة الصلاة واحكام الجنائز خاليا من الاحاديث والابقاء على المتون بحجة تقريب العلم للعوام، ثم يأتي تبعا لذلك من يقوم بشرحها، وهذا ما حدث مع كتاب الام والموطأ لشافعي ومالك من اختصار المتن ثم شرح المتن ثم حواشي للمتن، وهكذا يتم الدوران حول مركز ثابت اللي هو الشيخ، والتعصب بارائه الخاصة. وقد وجد من يحقر الائمة الاربعة ويحق من شأنهم، ونصب الألباني وابن باز وابن عثيمين مكانهم، وأصبح القول قولهم أو أصبح القول قولهم والإجماع إجماعهم. وإذا خالفهم أحد في مسألة خبرية أو عملية أصبح من المبتدعة خارج عن نطاق السلف، وأصبح السلفيين كما قال العقاد هناك أناس فروا من التقليد وهم مقلدين، وأصبح كما قيل أنصار متن وكما قيل ايضا وكما قيل ايضا رمتني بدايها وانسلت، فهذه الثلاثية المرجوة ارى ان الثلاثية هي تغيير شكل، اما الجوهر واحد ولا خلاف بين متعصبة الحنفية وبينهم، وهؤلاء تعصبوا لأبا حنيفة وهؤلاء الاربع الجدد الله المستعان. يعني كان الواجب على كاتب هذه الكلمات ان يتهم نفسه قبل ان يتهم غيره، ودي آفة من الآفات التي نعيشها في هذه الأيام، أن يرى الإنسان لنفسه رأيا وهو ليس من أهل الرأي. من قرن هذه السلفية؟ أنت واحد، إما أنك لا تعرف السلفية أو لم تقترب بالسلفيين. السلفية تقدس الدليل ولا تقدم شيئا على الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما كون تقييم المسألة للعوام، من هو العامي؟ مين العامي؟ الله المستعان. طيب العامي هو الذي لا يصلح لذكر الدليل لأنه لا يفهم الدليل ولا يعرف ايش معنى الدليل ولا غيره، فلما اذكر له المسألة اذكر له الدليل بلزمة الدليل بالنسبة له ايه ولا يعرف شيئا. فبالتالي الاكتفاء بالمتون حاجة من اثنين، اما اللي بتكون مرحلة من مراحل الطلب، لأن إذا حمل المرء على العلم جملة أوشك أن يتركه جملة، فهي مرحلة من مراحل الطلب. نقول له احفظ المتن الفلاني، يحفظ المتن الفلاني عشان إيه؟ ليقرب له المعلومة. فإذا قال لك ظن أطاهر مطاهر لا يخرج عن وصفين إلا ما غير لون أطعم النجاسات عن السالم أخرج عن السناء المطلق، والنجاسات هي كيت وكيت وكيت. مسألة سهلة، النجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وذوله ولعاب كلب ولحم خنزير وروسه ونعد لجسد، حاجه سهله. لكن لما اقول له ما تعرف دليلها، هو اصلا ما يعرفش يعني ايه دليل ولا هيحفظ دليل طول عمره، يبقى نقول له ايه؟ نكلفه فوق طاقته بل إن هو لا منطلق ما جعل عليكم في الدين من حرج ولا تكليف بما لا يفاق من غيره. فالظاهر وطبعا أعلم إن اللي كاتب هذه الكلمات لا يفهم معنى السلفية ولا يعرف حقيقة السلفية أصلا، وإلا في السلفية رجوع بالمنهج عقيدة وعملا إلى طريق السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإلا فلا سلفية. أما مثلا التعصب للحنفية أو لغيرهم أو للشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز أو أول ما يقول هؤلاء لأنهم أعلام على السلفية، وقد أكون أنا جاهل عن إدراك ما أدركوه فأرجح ما رجحوه من باب إن هم أعلم مني وأقدر على فهم الدليل. أنا ناقل ولست مقلد، فرق كبير بين الاثنين. إن أنا أقول الآن إن الشيخ ابن باز اطلع على هذه المسألة وقال فيها كيف وكيف وكيف وكيف وكيف ورأى في الدليل كذا وقيد هذا الدليل بكذا وأطلق هذا الدليل وقال القاعدة الأصولية فيها وكذا، لأن هذا باب أنا لا أدركه. يعني لسه أقف عيني الآن عن كتاب الشرح الممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقال أبدا به قلت لا، لأن الشيخ بيعتمد في رجحاته على قواعد تأصيلية أنت ما درستهاش وبالتالي مش هتفهم كلام الشيخ، ولكن لا مانع انك تعرف رايه في المساله باعتبار ان هو ثقه عندك وتقدم ترجيحه على ترجيح غيره، لان انت كده كده مقلد. فايهما اولى بك؟ ان تقلد فلان الفلاني اللي ما تعرفش عنه شيء ولا تعرف عن علمه وورعه وتقواه شيء، ولا ان انت يعني صبرت حاله فعلمت انه مسترع للدليل وانه لا يقدم على دليل شيء؟ انت كده كده مقلد، يبقى تقلد مين؟ فيعني ثم ان متى يعني يستدل بكلام العقاد في مثل هذا الباب؟ يعني كلام برضه من الخرافه، يعني لما يدخل العقاد بين السلفيه وعشان يفرق السلفيه ويتهمهم بانهم مقلده. لكن فعلا احنا ندين ونعيب على اي واحد يقلد بدون دليل، لان كل النهارده اخذت مثلا راي الشيخ الالباني في المساله، انا ما اخذت راي الشيخ الالباني ولكن اخذت بالادله اللي ساقها الشيخ الالباني، وفارق كبير بين دي وده. الإمام أحمد رحمه الله من قبل قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، ولكن خذ من حيث أخذوا، فإذا عرضوا علي أدلة ما أخذوه أو نصروا إليه ولا أخذت بأدلتهم فأنا أخذ بقولهم ولا وافقتهم على قولهم؟ الأصل أن أنا وافقتهم على قولهم مش مقلدهم ولا حاجة. فأرجو أن كاتب هذه الكلمات يفهم السلفية صح أو يدرس السلفية على أيدي أعلامها وما يسمعش بكل من هب ودب ممن يدندنون أو ممن يهرفون بما لا يعرفون. قول المصنف في باب الواجب عدم وروده في السنة بمعنى الإصلاح، هناك حديث إذا اتفق الختانان وجب الغسل. أظن أن الأخ ما حضرش معانا الدروس، لأن احنا علقنا على هذا وقلنا أن الشيخ في هذه المسألة تجاوز الإنصاف، لأن ورد في جدة عدة أدلة حتى أنا ذكرت يومها على سبيل المثال أيضا هذا الدليل إذا فق الختلان فقد وجب الغسل، ودليل تعافوا الحدود فيما بينكم فما وجب من حد أو فما بلغني من حد فقد وجب، فما بلغني من حد فقد وجب. فقلت إن الشيخ هذه المسألة غفل عن هذين الدليلين، بل الواجب أتى في لسان الشرع بمعناه الاصطلاحي اللي هو اللزوم والحسم. هل تسمية واجبة في التيمم وأن يصح القياس على الوضوء؟ نعم، لأنه بدل عنه البدل يأخذ أحكام المدن إلا فيما استثني. كيف يرد على تفسير قوله تعالى في سورة التوبة في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فهي في أهل قباء وأنهم كانوا يقتلون أجزاءهم بالماء؟ فقد حمل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى التفسير المذكور في آية الحيض على متن الفرج قياسا على هذه الآية. يعني قلت إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة كشيخ حامد الفقهي ذهب إلى هذا القول اتباعا لابن حزم رحمه الله تعالى، ولكن ما سمعتموه يعني على الأقل أرجع عندي.